يعمل في المعمار وأثناء التكسير يؤذن الأذان. بعضنا يقول لا تكسر أثناء الأذان لأنه حرام، وبعضنا يقول ليس فيه شيء. الأفضل أن تقف لتردد الأذان، وإن رددت وأنت تعمل فلا حرج عليك، وإن كان التوقف أفضل لأنه أدعى إلى التفكير في ألفاظ الأذان الرائعة العظيمة. لكن يجزيك أن تردد وأنت تعمل، ليس بحرام طالما رددت الأذان. والجمهور على أن ترديد الأذان سنة، والحنفية على أنه واجب وهو الظهر.